ولست أدين دين المسلمين. فقلت في نفسي والله إني لا أرجو أن أقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلتها أحدا قط. ثم خرجت حتى أبطت. فلما أسهلت في الطريق إذا رجل بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار، فقلت استأسرا، فأبى أحدهما فرميته فقتلته. فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثاقا. ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون، وسمعوا أشياخهم يقولون هذا عمرو، فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وأتيته بالرجل وقد ربطت إبهامي بوتر قيسي، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ثم دعا لي بخير صلوات ربي وسلامه عليه، وكان قدومه سلامة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام. رواه البياقي رحمه الله عز وجل. وقد تقدم أن عمرا رضي الله تعالى عنه لما أهبط لما أهبط خبيبا لم ير له رمة ولا جسدا، فلعله دفن مكان سقوطه، والله أعلم. هذه السرية إنما استدرك ابن هشام على ابن إسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدي لها. فلكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار ابن صخر. نعم. قال رحمه الله عز وجل: سرية بئر معونة. وقد كانت في سفر منها وأغرب مكحول رحمه الله عز وجل، حيث قال إنها كانت بعد الخندق. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجات يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذاك بدء النبي صلى الله عليه وذاك بدء القنوت، وما كنا نقنت. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رعلا وذكوان وعصي وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم رضي الله تعالى عنهم. كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل رضي الله تعالى عنهم، حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم عليهم لعنة الله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحيان من العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآن، ثم إن ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثني موسى ابن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا وهو أخا لبني لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن طفيل. خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 3 خصال، فقال: أيكون لك أهل السهل ولي أهل المدار، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف؟ فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، فقال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنت قريبا، وإن قتلوني أتيت أصحابكم. فقال تأمنوني، فقال أتؤمنونني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه، قال حتى أنفذه بالرمح. فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، وكان في رأس جبل، فأنزل الله علينا. ثم كان من المنسوخ، إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصي الذين عصوا الله ورسوله. وقال البخاري رحمه الله عز وجل، حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرني معمر حدثنا سمامة عن ابن عبد الله بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة، قال: بالدم هكذا. فنضحه على وجهي ورأسي، ثم قال: فزت ورب الكعبة. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عمرو بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فريرة. قال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء. قال: لقد رأيت بعدما قتل رفع على السماء، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم أصيبوا، فقال: إن أصحابكم أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم، فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنه مصيبة يومئذ فيهم عروة بن أسماء ابن الصلت، فسمي عروة به ومنذر بن عمرو، وسمي به منذر. هكذا وقال رحمه الله تعالى، هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة، وقد رواه البيهقي من حديث يحيى بن سعيد عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه، فساق من حديث الهجرة وأدرج في آخر ما ذكره البخاري، ونفى الله تعالى أعلم. قال وروى الواقدي رحمه الله عز وجل عن مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة، فذكر القصة وشأن عامر بن فايرة، وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء، وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي. قال: ولما طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة. ثم سأل جبار بعد ذلك: ما معنى قولي فزت؟ قال: يعني بالجنة. فقال: صدق والله. ثم أسلم جبار بعد ذلك لذلك. وفي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم يوجد جسد عامر بن فيرة يرون أن الملائكة وارته. وقال يونس عن ابن اسحاق: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد احد، بقيه شوال وذا القعده وذا الحج وذا الحجه والمحرم، ثم بعث اصحاب بئر معونه في سفر على راس 4 اشهر من احد. فحدثني ابي اسحاق بن يسار عن المغيره بن عبد الرحمن بن حارس بن هشام وعبد الله بن ابي بكر محمد بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من اهل العلم قالوا: قدم ابو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد. وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بن سعيد المعنق ليموت في 40،

إن أمت فدمي لعمي فلا يتبعن به، وإن أعش فسأرى رأيي. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري قال حوسيك محمد بن اسحاق قال موسى: وكان امر القوم المنذر بن عمرو، وقيل مرسد بن ابي مرسد، وقال حسان بن ثابت: يبقي قتل بئر معونه، فيما ذكره ابن اسحاق رحمه الله تعالى. والله اعلم. على قتل معونه فاستهلي بدمع العين سحا غير نذري على خيل الرسول غداة لاقوا ولا غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدر. فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبر، وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمري رحمه الله عز وجل. ونقف على غزوة بني النضير لأن طويلة شوية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.